الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، بإخواني وأخواتي المشاركين معنا والمشاركات في أكاديمية أصول العلمية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. طبتم وطابت أيامكم بكل خير، وبارك الله فيكم. وكما هو معلوم فهذه مادة النحو، وإن شاء الله عز وجل من المقرر أن نتناول سويا ومعا هذا المتن العظيم كثير الفائدة، متن الشبراوية. وقبل البدء في فك ألفاظ هذا المتن المبارك والتعليق عليه واستخراج الفوائد والقواعد والأحكام، أحب أن أقدم بمقدمة مختصرة عن علم النحو. وكما هو معلوم فإن العلماء قد وضعوا بعض الأمور التي ينبغي على طالب العلم ويحسن به أن يتعرف عليها ليحصل له هذا التصور عن هذا العلم. وكما هو معلوم فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقد نظم هذه الأمور العشرة وهي المعروفة بمبادئ العلم العلامة الصبان رحمه الله، فقال: إن مبادئ كل فن عشرة، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فهذه المبادئ معروفة بمبادئ العلوم، وهي المبادئ العشرة التي إذا أتقنها الإنسان وعلمها فإنه يتصور وتحدث في ذهنه صورة عن هذا العلم الذي سيقدم على تعلمه. قال: إن مبادئ كل فن عشرة. الحد، والحد هو التعريف، وعلم النحو هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. إذن هذا العلم الذي يتعلق بالكلمة العربية ويبحث في موضعها الإعرابي وما يترتب على هذا الموضع الإعرابي من معنى، يبحث في أواخر الكلم من حيث كونها معربة أو مبنية. فإذا كانت معربة إما أن تكون مرفوعة وإما أن تكون منصوبة، وإذا كانت اسم تكون قد تكون مجرورة، وإذا كانت فعل قد تكون مجزومة. وهذا الإعراب على أواخر الكلم يترتب عليه اختلاف المعنى، يعني التشكيل الذي في آخر الكلمة إذا تغير التشكيل فإن المعنى يتغير، وكما قيل فإن الإعراب فرع المعنى. فهذا العلم الذي يبحث في تشكيل الكلمات في أواخرها وفي بحثه عن كونها معربة أو مبنية، هذا هو علم النحو. والذي يتعلم علم النحو فإنه يعرف مراد المتكلم. ونأخذ على ذلك مثال حتى يتضح المقال. إذا قال الإنسان: ما أحسن زيد، إذا قال الإنسان ما أحسن زيد تكون ما في هذا التركيب نافية، ويكون المعنى أن الذي فعله زيد ليس بحسن، يعني أنه لم يحسن في فعله. ما أحسن زيد، وتكون زيد في هذه الحالة فاعل. وإذا قال القائل ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، يكون ما في هذه الحالة تعجبية، ويكون المعنى التعجب من حسن زيد. وإذا قيل ما أحسن زيد تكون ما في هذا التركيب استفهامية، ويكون المعنى أي أجزاء زيد هي حسن. ومن أجل ذلك فإنهم يقولون إن ابنة أبي الأسود الدؤلي دخلت عليه فقالت له يا أبتي ما أحسن السماء، فقال لها النجوم، فقالت يا أبتي ما أردت هذا، إنما أردت أن أتعجب من حسنها، فقال لها إذن قولي ما أحسن السماء، والمعنى شيء حسن السماء. الشاهد من هذا الكلام أن اختلاف آخر الكلمة يترتب عليه اختلاف المعنى، والذي يريد أن يتعلم إعراب آخر الكلمة وأحوالها من حيث إنها تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، تكون فاعل وتكون نائب فاعل ومبتدأ وخبر، ويعرف كان ويعرف أخواتها وظن وأخواتها وإن وأخواتها، ويميز بين الحال والتمييز، ويعرف المفعولات والمصادر والاستثناء وأحوال الاستثناء. كل هذا يكون في هذا العلم المبارك، علم النحو. علم النحو يبحث في آخر الكلمة العربية من حيث كونها أو من حيث كونها معربة أو مبنية، وأما أول الكلمة وآخر الكلمة فهذا يتعلق بعلم الصرف. فعلم الصرف والذي يبحث في تغيير الأوائل والأواسط من حيث كون الكلمة مفرد أو مثنى أو جمع، أو التذكير والتأنيث، أو الاعتلال وغير الاعتلال، أو الميزان الصرفي، أو أوزان الكلمة، إلى غير ذلك من المباحث التي يتعلق بها علم الصرف. إذن الحد، حد علم النحو، حد علم النحو هو العلم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. إن مبادئ كل فن عشر، الحد. ثانيا الموضوع، موضوع علم النحو هو الكلمات العربية من حيث كونها معربة أو مبنية، وكما قلنا فإن كل علم من العلوم يبحث في مواضيع معينة. فعلم الحديث يبحث في السند، ويبحث في المتن، ويبحث في الرجال، وهذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث صحيح، وهذا الحديث حسن، وهذا الرجل ثقة، وهذا الرجل حجة، وهذا ضعيف، وهذا متروك، وهذا إسناد المعلل، وهذه لفظة شاذة، إلى غير ذلك. وعلم أصول الفقه كذلك يبحث في الأدلة، يبحث في الأدلة، ويبحث في المطلق والمقيد والعام والخاص، والدلالات ومفهوم المخالفة والموافقة وشروط المفتي والمستفتي، إلى غير ذلك. فكل هذه العلوم تبحث في مواضيع معينة، وعلم النحو يبحث في مواضيع معينة، وبحثه في الكلمة العربية من حيث كونها معربة أو مبنية. إن مبادئ كل فن عشر، الحد والموضوع ثم الثمرة. الثمرة، ثمرة تعلم علم النحو. الأصل في هذا العلم أن يتعلم الإنسان لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن القرآن الكريم نزل باللسان العربي، قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقال سبحانه: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. والعرب كانت لهم عادة وأسلوب في كلامهم من حيث التشكيل والإعراب، وهذا ما يتعلق بعلم النحو وما يتعلق بعلم البيان وعلم البديع بالحذف والإيجاز والإطناب ومراعاة الكلام لمقتضى الحال، وكل هذه المسائل وكل هذه الأحوال تتعلق بها علم اللغة العربية. فطبعا كما هو معلوم أن علم اللغة العربية أوسع من علم النحو، وعلم النحو هذا ما هو إلا فرع واحد من فروع اللغة العربية، والذي يضبط هذا اللسان يسهل عليه فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. على قدر إتقانك للغة العربية على قدر ما تتقن بقية العلوم، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. إذن الثمرة الرئيسية لتعلم علم النحو وفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما صون اللسان عن الخطأ فهذه ثمرة فرعية، ولا ينبغي لطالب العلم أن يصرف انتباهه إليها أول ما يكون، إنما أول ما ينوي الإنسان أن يرفع الجهل عن نفسه حتى يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ونسبة، يعني نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم، ونسبته أي علم النحو إلى بقية العلوم هو التباين، يعني أنه يبحث في مواضيع لا يبحث فيها علم آخر، فهو يختلف عن علم الفقه ويختلف عن علم الحديث ويختلف عن علم السيرة إلى غير ذلك، وقد يتداخل مع بعضها في بعض المباحث وفي بعض المسائل، كما يتداخل في بعض الأحيان مع علم أصول الفقه، ويتداخل كذلك مع علم علوم القرآن وأصول التفسير وغير ذلك من العلوم. قال: وفضله، يعني فضل هذا العلم. قال محمد بن عبد الله بن الحكم: قال سمعت محمد ابن إدريس الشافعي يقول: اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنها اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه. إلى غير ذلك من النصوص التي تحث على تعلم علم اللغة العربية. قال: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع، ثم الثمرة، ونسبة، وفضله، والواضع. الواضع يعني الذي وضع قواعد هذا العلم، وطبعا لا يصح أثر صحيح بسند صحيح إلى أول أحد قد وضع هذا العلم، وإن كان المشهور أن الواضع له هو أبو الأسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وقد مر النحو بأطوار أربعة في أول أمره: الطور الأول هو طور الوضع والتكوين، وكان هذا الطور بصري، وطور الثانية وطور النشوء والنمو، وهذا الطور يعتبر بصري كوفي. والطور الثالث هو طور النضوج والكمال، وهو بصري كوفي. الطور الرابع هو طور الترجيح، وهذا الطور يعتبر بغدادي، يجمع بين البصريين والكوفيين ويرجح بينهم. إذن إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع. الاسم يعني اسم هذا العلم، واسمه علم النحو. والاستمداد بمستمد هذا العلم من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة وكلام العرب الفصحاء. حكمه هو فرض كفاية، وقيل فرض عين على من أراد علم التفسير. قد نقل السيوطي رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في التفسير إلا إذا كان ملما باللغة العربية، ولذلك فإن من شروط المفسر أن يكون عالما بلغة العرب. المسألة أو النقطة الأخيرة في هذه المبادئ هو المسائل، مسائل، والمسائل هي الأبواب التي تذكر في الكتب في باب الكلام وباب الإعراب والبناء والنكرة والمعارف والمبتدأ والخبر وكان وأخواته إلى غير ذلك من الأبواب التي تذكر في كتب النحو، منها ما هو مختصر ومنها ما هو مطول. أذكر هنا بعض الكتب المهمة التي ينبغي أو التي يعني يحسن بطالب علم النحو أن يكون ملما بها. أول كتاب كما هو معلوم كتاب الأجرومية للإمام ابن أجروم رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب عليه عدة حواشي، من أفضلها حاشية العشماوي وحاشية الكفراوي، وشرح هذا المتن الإمام العلامة محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في كتابه التحفة السنية، وعلى التحفة السنية حاشية جيدة وهي الحلل الذهبية على التحفة السنية. فإذا أتقن الإنسان هذه، فإذا أتقن المرء هذه المقدمة الأجرومية بهذه الشروح وهذه الحواشي، فإنه يقف على فرائد وعلى فوائد جميلة جدا. كذلك كتاب العوامل المئة للإمام الجرجاني رحمه الله تعالى، وعليها شرح للشيخ خالد الأزهري، وطبع طبعة جيدة بتحقيق الدكتور البدرو زهران. كذلك من الكتب المهمة كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله، وهذا الكتاب عليه عدة شروح وعدة حواشي. شرح ابن هشام رحمه الله عليه حاشية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، حاشية طيبة ومليئة بالفوائد والفرائد. كذلك من شروح قطر الندى شرح الشيخ عبد الله الفوزان كتاب تعجيل الندى. وكذلك للفاكهي على قطر الندى حاشية، أو للفاكهي شرح ما حاشية ياسين. وهذه الحواشي مفيدة جدا في معرفة مراد الشارح وفك ألفاظ المتن. كذلك من الكتب المهمة كتاب موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، وقد شرحه الشيخ خالد الأزهري رحمه الله، وقد طبع طبعة جيدة في مكتبة دار الآثار بتحقيق أبي بلال الحضرمي. ومن الكتب المهمة كذلك كتاب ملحة الإعراب للعلامة الإمام الحريري رحمه الله تعالى، وللإمام الحريري شرح نفيس عليه وهو مطبوع. ومن الكتب المهمة كذلك كتاب شذور الذهب، شذور الذهب للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى، وعليه شرح جيد للإمام الجوهري، لقد طبع بتحقيق الدكتور نواف بن جزاء الحارثي. وبعد ذلك طبعا ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله، وعليه شروح كثيرة، ومن أهم هذه الشروح شرح ابن عقيل، وعليه حاشية للشيخ محمد محي الدين، وكذلك كتاب أوضح المسالك لابن هشام، وعليه كذلك حاشية للشيخ محمد محي الدين، وعلى ابن عقيل حاشية جيدة للإمام الخضري رحمه الله، وكذلك للأشموني شرح جيد على ابن عقيل، وعلى الأشموني حاشية الصبان. وهذا الكتاب يعني ألفية ابن مالك ينبغي للإنسان أن يعتني به وأن يكون له اطلاع عليه. ومن كتب ابن مالك المهمة جدا برضو كتاب التسهيل والكافية الشافية، وهي مطبوعة. ثم بعد ذلك يذاكر الإنسان ويطلع على كتاب مغني اللبيب لابن هشام رحمه الله تعالى، وقد طبع طبعة جيدة للدكتور عبد اللطيف الخطيب. ثم بعد ذلك يطالع الطالب ما شاء أن يطالع من الكتب المتقدمين مثل همع الهوامع والأشباه والنظائر وكتب ابن جني وغيره من كتب العلماء المتقدمين. وكذلك ينبغي للإنسان أن يطالع كتب الإعراب، ومن أهمها كتاب إعراب القرآن لمحي الدين درويش، ويطالع كذلك الكتاب الجيد دراسات لأسلوب القرآن للشيخ الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة. وبالنسبة لقواعد الإعراب وغيرها ينظر الطالب في كتاب تمرين الطلاب لخالد الأزهري، وهو إعراب لألفية ابن مالك، ولكن الشيخ خالد يضع فيه من القواعد والفوائد والفرائد الكثير والكثير. وهذه بعض الكتب التي يعني إذا أراد طالب العلم أن يتقن هذا العلم فإنه يبحث وينظر ويراجع ويذاكر في هذه الكتب، لعله تحدث له الملكة التي يستطيع بها أن يتوصل إلى مراده. وهذه مقدمة مختصرة عن علم النحو وأهم الكتب التي ينبغي للإنسان أن يعرفها. وإن شاء الله عز وجل في هذه السنة نأخذ هذا المتن المبارك، متن الشبراوي، وقد اخترت هذه المنظومة منظومة الشبراوي لأنها مختصرة وفي نفس الوقت مليئة بالفوائد، وكذلك فإنها غير مشروحة إلا شروح مختصرة جدا من غير زيادات الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، فنأخذ هذا الثواب ونعلق على هذه المنظومة، وإن شاء الله عز وجل تستمعون إلى الشرح وتذاكروه جيدا. ومن أراد كتابا يحصل منه الفائدة فإني أرشح له كتابا واحدا لا يشتت الإنسان نفسه في أول الطريق. تأخذ مني هذا الشرح على هذه المنظومة وإذا أردت مزيد إيضاح وبيان وفائدة فارجع إلى كتاب الحلل الذهبية على التحفة السنية. يبقى تسمع هذا الشرح وتعي ما أقول، ثم بعد ذلك تنظر في كتاب التحفة، تنظر في كتاب الحلل الذهبية على التحفة الثانية، وهو مطبوع بمكتبة دار الآثار بصنعاء. المنظومة التي معنا هي منظومة الشبراوي وزياداتها للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، والناظم الأصل هو الشيخ عبد الله بن محمد بن عامر بن شرف الدين الأزهري الشهير بالشبراوي نسبة إلى قرية شبرا، قرية من قرى مصر. وهذا الإمام الشبراوي كان إماما كبيرا وعالما، كان محدثا وفقيها وأصوليا ومتكلما وأديبا وشاعر، وهو من بيت علم وجلالة، ضرع في العلم وبرز فيه حتى صار شيخا للجامع الأزهر. وقد نظم الشيخ الشبراوي رحمه الله هذه المنظومة ثم أكملها وزاد عليها وأتمها الشيخ العالم الفاضل الجليل حافظ ابن أحمد الحكمي. وقد طلب العلم الشيخ حافظ الحكمي منذ صغره حتى صار إماما كبيرا ذا منزلة عظيمة وذا مكانة رفيعة، وهو صاحب المنظومة الشهيرة منظومة سلم الوصول، والتي ينصح بها العلماء، وله كذلك منظومة شهيرة في الآداب والأخلاق وطلب العلم، وهي المنظومة الميمية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهما برحمته، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهما وفي ميزان حسناتنا وحسناتكم. وإن شاء الله عز وجل في المرة القادمة نبدأ التعليق على هذه المنظومة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.